الله عليه وسلم: كيف لك بلا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما يتعوذ. فما زال يعيدها عليه: كيف لك بلا إله إلا الله؟ فقال الرجل: وددت أني أسلمت ذلك اليوم، وأنه يبطل ما كان لي من عمل قبل ذلك، وأني استأنفت العمل من ذلك اليوم. قال القاضي: هذا الذي ذكره مالك مطلقا هو أسامة بن زيد، والحديث صحيح، رواه الأئمة من كل طريق، أصله أبو ظبيان عن أسامة رواه عنه الأعمش، وحسين بن عبد الرحمن رواه عنه الأعمش وحسين بن عبد الرحمن، والحديث مشهور. وذكر الطبري أن اسم الذي قتله أسامة مرداس بن نهيك أو بن نهيك. الثاني: قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: بعث النبي صلى الله عليه وسلم محلم بن جثامة، فلقيهم عامر بن الأضبط فحياهم بتحية الإسلام، وكان بينهما إحنة في الجاهلية، فرماه محلم بن جثامة بسهم فقتله، وجاء محلم بن جثامة فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر الله، فقال: لا، غفر الله لك. فقام وهو يتلقى دموعه ببردته، فما مضت سابعة حتى دفنوه ولفظته الأرض، فذكر ذلك له فقال: إن الأرض لتقبل من هو شر منه، ولكن الله أراد أن يعظم من حرمتكم، فرموه بين جبلين وألقوا عليه من الحجارة. إن الأرض لتقبل من هو شر منه، ولكن الله أراد أن يعظم من حرمتكم، فرموه بين جبلين وألقوا عليه من الحجارة، وأنزل الله سبحانه الآية. الثالث: قال ابن عباس: لقي ناس رجلا في غنيمة له أو في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت الآية. الرابع: قال قتادة: أغار رجل من المسلمين على رجل من المشركين، فقال المشرك: إني مسلم، لا إله إلا الله، فقتله بعد أن قالها. وعن سعيد بن جبير أن الذي قتله هو المقداد، وذكر نحو ما تقدم وهو الخامس. قال القاضي: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل ديته ورد على أهله غنيمته، ويشبه أن يكون هذا صحيحا على طريق الائتلاف، وهي المسألة الثانية، فإن هذا المقصول الذي نزلت فيه الآية لا يخلو أن يكون الذي قال سلام عليكم، أو يكون الذي قال لا إله إلا الله، أو يكون عامر بن الأضبط الذي قال علم إسلامه. فأما كونه عامر بن الأضبط فبعيد، لأن قصة عامر قد اختلفت اختلافا كثيرا لا نطول بذكره. تبين أن قتل محلم إنما كان لإحنة وحقد بعد العلم بحاله، وكيف ما تصور الأمر ففي واحدة من هذه نزلت، وغيرها يدخل فيها بمعناها. وجملة الأمر أن المسلم إذا لقي الكافر لا عهد له جاز له قتله، فإن قال له الكافر لا إله إلا الله لم يجز قتله، فقد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله، فإن قتله بعد ذلك قتل به. وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام، وتأولوا أنه قالها متعوذا، وأن العاصمة قولها مطمئنا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه عاصم كيما قالها. وأما إن قال له سلام عليكم فلا ينبغي أن يقتل حتى يعلم ما وراء هذا، لأنه موضع إشكال. وقد قال مالك في الكافر يوجد عند الدرب فيقول: جئت مستأمنا أطلب الأمان. هذه أمور مشكلة، وأرى أن يرد إلى مأمنه، ولا يحكم له بحكم الإسلام، لأن الكفر قد ثبت له، فلا بد أن يظهر منه ما يدل على أن الاعتقاد الفاسد الذي كان يدل عليه قوله الفاسد قد تبدل باعتقاد صحيح يدل عليه قوله الصحيح. ولا يكفي فيه أن يقول أنا مسلم ولا أنا مؤمن، ولا أن يصلي حتى يتكلم بالكلمة العاصمة التي علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بها عليه بقوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فإن صلى أو فعل فعلا من خصائص الإسلام وهي المسألة الثالثة فقد اختلف فيه علماؤنا وتباينت الفرق في إسلامه، وقد حررناها في مسائل الخلاف، ونرى أنه لا يكون مسلما بذلك. أما أنه يقال له ما وراء هذه الصلاة ما وراء هذه الصلاة، فإن قال صلاة مسلم قيل له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن قالها تبين صدقه، وإن أبى علمنا أن ذلك تلاعب، وكانت عند من يرى إسلامه ردة ويقول ويقتل على كفره الأصلي، وذلك محرر في مسائل الخلاف، مقرر أنه كفر أصلي ليس بردة. وكذلك الذي قال له وكذلك هذا الذي قال سلام عليكم يكلف الكلمة، فإن قالها تحقق رشاده، وإن أبى تبين عناده وقتل. وهذا معنى قوله فتبينوا، أي الأمر المشكل، أو تثبتوا ولا تعجلوا، المعنيان سواء. فإن قتله أحد فقد أتى منهيا عنه، لا يبلغ فدية ولا كفارة ولا قصاصا. وقال الشافعي له أحكام الإسلام، وهذا فاسد، لأن أصل كفره قد تيقناه، فلا يزال اليقين بالشك. فإن قيل فتغليظ النبي صلى الله عليه وسلم على محلم كيف مخرجه؟ قلنا: لأنه علم من نيته أنه لم يبال بإسلامه ولم يحققه، فغضب على هذه النية، والله أعلم. بسم الله الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. الأقرب من هذه الأقوال قول ابن عباس أنها نزلت في جماعة من الصحابة كانوا ذاهبين للجهاد في سبيل الله، ثم لقوا رجلا في غنيمة له، ولما لقوه بدأهم بالسلام، سلم عليهم ولم يعرفوا له سابق إسلام، وقالوا الأصل أنه كافر، والسلام هذا يعتبر تحية وليس يقينا أنها تحية المسلمين. فعند ذلك قتلوه وأخذوا تلك الغنيمة. الله تعالى ذكر الضرب في الأرض: إذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، أو ذكر الضرب في سبيل الله: إذا ضربتم في سبيل الله، يعني غزاة مسافرين في سبيل الله. فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أي تأنوا وتثبتوا ولا تستعجلوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، أي من ألقى السلام وبدأكم به الذي هو تحية مباركة طيبة، فلا تنكروا إسلامه ولا سلامه، ولا تقول هذا ليس بمؤمن، إنما قال ذلك من باب التحفظ حتى لا يتعرض له. تبتغون عرض الحياة الدنيا، أي تريدون من ذلك أن تأخذوا هذه الغنيمة، وهذا من عرض الدنيا، وأنتم عليكم أن يكون غرضكم الآخرة. ثم سلاهم بقوله: فعند الله مغانم كثيرة، أي سوف يغنيكم عن هذه الغنيمة، هناك مغانم كثيرة سوف يفتح الله تعالى عليكم ويرزقكم فلا تستعجلوا. كذلك كنتم من قبل، قد كنتم من قبل على هذه الحال كفارا وجاهلين، لستم على دين، فمن الله عليكم وهداكم للإسلام، فتبينوا. كررها مرة أخرى وفي قراءة فتثبتوا، أي تأنوا في الأمر ولا تعجلوا، فتثبتوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا. فالحاصل أن هذه القصص قصص واقعية، أشهرها قصة أسامة، أنهم كانوا مرة في غزوة، ثم إنهم قاتلوا المشركين، انهزم المشركون، أسامة لاحق واحدا من المشركين ومعه أنصاري، فلما أدركوه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه وطعنه أسامة وقتله. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه وكرر عليه أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كيف تجرأت وقتلته بعد أن أتى بهذه الشهادة؟ إن الشهادة تعصمة، كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ هكذا جاءت هذه القصة. يقول أسامة: حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. فهذه قصة أسامة. وأما قصة محلم فيمكن أن محلما قتل هذا المسلم لعداوة في الجاهلية أو لإحنة وضغينة بينه وبينه وهو مسلم، وقد عصم دمه، لأن الإسلام يعصم دم صاحبه. ولما عصمه دمه لم يجد له أن يقتله، فلما تجرأ وقتله لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبته. ذكروا أنه خرج وهو يتلقى دموعه بثوبه، ومع ذلك مات قريبا، دفنوه فلفظته الأرض مرتين أو ثلاثة. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأرض لتقبل من هو شر منه، أي تقبل الكفار والمشركين ولا تلفظهم، وإنما لفظت هذا للاعتبار، أي لتعتبر أن لا تأخذ بأحان الجاهلية وأنتم مسلمون، فتكونون بذلك قد تجرأتم على المسلم وأرقتم دمه، وإراقة دم المسلم متعمد، إثمها كبير كما في الآية قبلها. وبكل حال فإن في هذه الآية أن المسلم إذا جاءه من بدعه بالسلام قابل منه، فإن رأى منه بعد ذلك ما يدل على الكفر لم يقبل منه. وإلا فالأصل أن كلمة الشهادة تعصم من قالها، لكن يقاتل الذي منكر لا إله إلا الله، يقاتل على لا إله إلا الله حتى يعترف بها، فإذا اعترف بها قبلت منه وعصمته. وأما الذين يقولونها ولكنهم مشركون فلا تعصمهم، ولهذا أئمة الدعوة قاتلوا الذين يقولونها ولكنهم يعبدون القبور. الشيخ محمد بن الوهاب ومن معه، الشيخ شاهد بعض أهل جهالة يدعون أصحاب القبور الهمدي تاجا وشمسانا وما ضهاهما من كبة أو تربة أو مشهدي. فهكذا الذين يقاتلون لأنهم مشركون لابد أن يتبرؤوا من شركهم وأن يعرفوا بأن فعلهم شرك. ذكر الفقهاء أن إذا رأينا إنسانا يصلي حكمنا بإسلامه، هكذا يقول الفقهاء، فإن صلى فمسلم حكما، ولكن اختبر بعد ذلك عن التوحيد عن قوله بالتوسلات الشركية، فإذا رأينا أنه يكرها لم تعصم الصلاة. وكذلك أيضا لو قالها قال لا إله إلا الله ولكنه لا يزال يعبد الأصنام، يعبد الأولياء أو يعبد السادة ويدعو الأموات من دون الله، فإنه والحال هذا يعتبر مشركا، فلا تعصمه لا إله إلا الله ولا تعصمه الصلاة حتى يتبرأ مما هو عليه من الشركيات. والله أعلم. الآية 47 قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لهم إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فيها ثمان مسائل. المسألة الأولى قوله تعالى: وإذا ضربتم، اعلموا وفقكم الله أن بناء ضرب يتصرف في اللغة على معان كثيرة، منها السفر، وما أظنه سمي به إلا لأن الرجل إذا سافر ضرب بعصاه دابته ليصرفها في السير على حكمه، ثم سمي به كل مسافر. ولم يجتمع لي في هذا الباب ولا أمكنني في هذا الوقت ضبط فرأيته تكلفا فتركته إلى أوبة تأتيه إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية قوله: مراغما كثيرا. هذه لفظة وردت في الآية التي قبلها وهي مرتبطة بها، سنذكرها معها، فأردنا أن نقدم شرح اللفظة لتكون إلى جانب أختها، وفيه اختلاف وإشكال، وللعلماء فيه ثلاثة أقوال. الأول: المراغم المذهب، قال ابن القاسم: سمعت مالك يقول المراغم الذهاب في الأرض. الثاني: المراغم المتحول يعزى إلى ابن عباس. الثالث: المراغم المندوحة، قال مجاهد: وهذه الأقوال تتقارب. واختلف في اشتقاقها، فقال الطائفة: هو مأخوذ من الرغام بفتح الراء والغين المعجمة وهو التراب. وقالت أخرى: هو مأخوذ منه بضم الراء وهو ما يسيل من أنف الشاة، والرغام بضم الراء يرجع إلى الرغام بفتحها، لأن من كره رجلا قصد ذله وأن يكبه الله على وجهه حتى يقع أنفه على الرغام وهو التراب، فضرب المثل به حتى يقال أرغم الله أنفه وأفعل كذا وإن ضغم أنفه وأفعل كذا وإن ضغم أنفه. ثم سمي بعد ذلك الأنف وما يسير منه به، وتحقيقه أن اللفظة ترجع إلى الرغام بفتح الراء. المعنى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مكانا للذهاب، وضرب التراب له مثلا لأنه أسهل أنواع الأرض. المسألة الثالثة قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وقد تقدم بيانه في سورة البقرة. المسألة الرابعة في السفر في الأرض، تتعدد أقسامه من جهات مختلفات، فتنقسم من جهة المقصود به إلى هرب أو طلب، وتنقسم من جهات الأحكام إلى خمسة أقسام، وهي من أحكام أفعال المكلفين الشرعية: واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام. وينقسم من جهة التنويع في المقاصد إلى أقسام. الأول الهجرة، ويتنقسم إلى ستة أقسام. الأول الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم مع غيرها من أنواعها بيناها في شرح الحديث. وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة، والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان. فمن أسلم في دار الحرب وجب عليه الخروج إلى دار الإسلام، فإن بقي فقد عصى، ويختلف في حاله كما تقدم بيانه. الثاني الخروج من أرض البدعة. قال ابن القاسم: سمعت مالك يقول: لا يحل لأحد أن يقيم ببلد سب فيها السلف. وهذا صحيح، فإن المنكر إذا لم يقدر على تغييره نزل عنه. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد كنت قلت لشيخنا الإمام الزاهد أبي بكر الفهري: ارحل عن أرض مصر إلى بلادك، فيقول: لا أحب أن أدخل بلادا غلب عليها كثرة الجهل وقلة العقل، فأقول له: فارتحل إلى مكة، أقم في جوار الله وجوار رسوله، فقد علمت أن الخروج عن هذه الأرض فرض لما فيها من البدعة والحرام. فيقول: وعلى يدي فيها هدى كثير، وإرشاد للخلق، وتوحيد، وصد عن العقائد السيئة، ودعاء إلى الله عز وجل وتعالى. الكلام بيني وبينه فيها إلى وتعالى الكلام بيني وبينه فيها إلى حد شرحناه في ترتيب لباب الرحلة واستوفيناه. الثالث الخروج عن أرض غلب عليها الحرام، فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم. الرابع الفرار من الإذاية في البدن، وذلك فضل من الله عز وجل أرخص فيه، فإذا خشي المرء على نفسه في موضع فقد أذن الله سبحانه له في الخروج عنه والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك المحذور. وأول من حفظناه فيه الخليل إبراهيم عليه السلام لما خاف من قومه، قال: إني مهاجر إلى ربي، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وموسى قال الله سبحانه فيه: فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. وذلك يكثر تعداده. ويلحق به وهو الخامس خوف المرض في البلاد الوخمة والخروج منها إلى الأرض النزهة. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء حين استوخموا المدينة أن يتنزه إلى المسرح فيكون فيه حتى يصح، وقد استثنى من ذلك الخروج من الطاعون، فمنع الله سبحانه منه بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: بيد أني رأيت علماءنا قالوا هو مكروه. وقد استوفيناه في شرح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. السادس الفرار خوف الإذاية في المال، فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، والأهل مثله أو آكد، فهذه أمهات قسم الهرب. وأما قسم الطلب فينقسم إلى قسمين: طلب دين وطلب دنيا. فأما طلب الدين فيتعدد بتعدد أنواعه، ولكن أمهاته الحاضرة عندي الآن تسعة. الأول سفر العبرة. قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، ويقال: إن ذا القرنين إنما طاف الأرض ليرى عجائبها، وقيل لينفذ الحق فيها. الثاني سفر الحج. والأول وإن كان ندبا فهذا فرض، وقد بيناه في موضعه. الثالث سفر الجهاد وله أحكامه. الرابع سفر المعاش، فقد يتعذر على الرجل معاشه مع الإقامة، فيخرج في طلبه لا يزيد عليه ولا ينقص من صيد أو احتطاب أو احتشاش أو استئجار، وهو فرض عليه. الخامس سفر التجارة والكسب الكثير الزائد على القوت، وذلك جائز بفضل الله سبحانه. قال الله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني التجارة، وهذه نعمة من بها في سفر الحج، فكيف إذا انفردت. السادس في طلب العلم وهو مشهور. السابع قصد البقاع الكريمة، وذلك لا يكون إلا في نوعين، أحدهما المساجد الإلهية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الأقصى والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. الثاني الثغور للرباط بها وتكثير سوادها للذب عنها، ففي ذلك فضل كثير. الثامن زيارة الإخوان في الله، وقد استوفينا ذلك في شرح الحديث. التاسع السفر إلى دار الحرب، وسيأتي بعده إن شاء الله تعالى. وبعد هذا فالنية تقلب الواجب من هذا حراما والحرام حلالا بحسب حسن القصد وإخلاص السر عن الشوائب. وقد تتنوع هذه الأنواع إلى تفصيل، هذا أصلها التي تتركب عليه. فإذا ثبت هذا فقد اختلف الناس في السفر الذي تقصر فيه الصلاة المذكورة هاهنا على ستة أقوال. الأول أنها لا تقصر إلا في سفر واجب، لأن الصلاة فرض ولا يسقط الفرض إلا فرض. الثاني أنها لا تقصر إلا في سفر قربة، وبه قال جماعة منهم ابن حنبل، وتعلقوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبحديث عمران بن حسين قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصر إلا في حج أو عمرة أو جهاد. الثالث أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، كما قد بينا أنواعه لعموم قوله سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يفرق بين سفر وسفر. الخامس أنه يقصر في كل سفر حتى في سفر المعصية، وهو قول أبي حنيفة وجماعة، بنوه على أن القصر فرض الصلاة في السفر بعينه، وتعلق بحديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر على أصلها. السادس أن القصر لا يجوز إلا مع الخوف، قال به جماعة منهم عائشة قالت: أتموا، فقالوا لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حرب وكان يخاف، فهل تخافون أنتم؟ أما القول الأول ففاسد، لأن عموم القرآن لم يخص منها واجبا من ندب، وقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم في غير الواجب كالعمرة بالحديبية وغيرها. وأما من قال لا تقصر إلا في سفر قربة، فعموم القرآن أيضا يقضي عليه، لأنه عم ولم يخص قربة من مباح، وهو القول الثالث الصحيح. وأما من قال إنه يقصر في سفر المعصية فلأنها فرض معين للسفر، وقد اختلف في ذلك قول علماء المذهب، وهي مسألة تعلقت لهم من أقوال العراقيين، وقد بينا في كتاب التلخيص وغيره فسادها، وقد تكلمنا على هذا الحديث في شرح مسائل الخلاف والحديث، وبينا أنه خبر واحد يعارضه نص القرآن والأخبار المتواترة. فإن الله سبحانه جعل في كتابه القصر تخفيفا والتمام أصلا، ويعارض أيضا الأصول المعقولة، فإنه جعل الإقامة في القرآن أصلا وهو الواجب، وقلبها في الحديث الراوي، وأقواه أن عائشة قالت: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصر وأتممت وأفطر وصمت ولم ينكر ذلك علي، وكانت تتم في السفر. وأما سفر المعصية فأشكل دليل فيه لهم أن قالوا: إنا بنينا الأمر على أن القصر عزيمة وليس برخصة، والعزائم لا تتغير بسفر الطاعة والمعصية كالتيمم. قلنا: قد بينا أنه رخصة وعليه تنبني المسألة، والرخص لا تجوز في سفر المعصية كالمسح على الخفين. المسألة الخامسة: تلاعب قوم بالدين فقالوا: إن من خرج من البلد إلى ظاهره قصر الصلاة وأكل، وقائل هذا أعجمي لا يعرف السفر، ولا يعرف السفر عند العرب أو مستخف بالدين، ولولا أن العلماء ذكروه ما رضيت أن ألمحه بمؤخر عيني ولا أن أفكر فيه بفضول قلبي. وقد كان من تقدم من الصحابة يختلفون في تقديره، فروي عن عمر وابن عمر وابن عباس أنهم كانوا يقدرونه بيوم، وعن ابن مسعود أنه كان يعلمهم بأن السفر كل خروج تكلف له وأدركت فيه المشقة. المسألة السادسة قوله أن تقصروا من الصلاة. اختلف العلماء في تأويلها، فمنهم من قال إن القصر قصر عدد وهم الجم الغفير، ومنهم من قال إنها قصر الحدود وتغيير الهيئات، والذين قالوا إن القصر في العدد قال جماعة منهم أن ينقص من 4 إلى 2، وقال آخرون يقصر من 2 إلى 1، وقال علماؤنا الآية تحتمل المعنيين جميعا. فأما القصر من هيئتها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا حالة الخوف، وأما القصر من عددها إلى 2 فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فعلا في حالة الأمن، وأما القصر في حالة الخوف إلى 1 فقد روي عنه من طريقين، أحدهما قول ابن عباس في الصحيح فرض الله الصلاة على لسان نبيه في الحضر 4، وفي السفر 2، وفي الخوف 1، ويأتي إن شاء الله بيانه. المسألة السابعة قوله إن خفتم، فشرط الله تعالى الخوف في القصر، وقد اختلف العلماء في الشرط المتصل بالفعل، هل يقتضي ارتباط الفعل به حتى يثبت بثبوته ويسقط بسقوطه؟ فذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا يرتبط به، وهم نفاة دليل الخطاب، ولا علم عندهم باللغة ولا بالكتاب، وقد بينا ذلك في المحصول بيانا شافيا وعجبا لهم. قال يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب إن الله تعالى يقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فها نحن قد أمنا. قال عجبت مما عجبت منه، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقال أمية بن عبد الله بن أسيد لعبد الله بن عمر إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر، يعني نجد ذلك في هذه الآية. فقال إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا ونحن لا نعلم شيئا، فإنا نفعل كما رأيناه يفعل. فهذه الصحابة الفصح، والعرب تعرف ارتباط الشرط بالمشروط وتسلم فيه وتعجب منه، وهؤلاء يريدون أن يبدلوا كلام العرب لأغراض صحيحة لا يحتاج إلى ذلك فيها، فلينظر تحقيقه في كلامنا عليه. ولقد انتهى الجهل بقوم آخرين إلى أن قالوا إن الكلام قد تم في قوله من الصلاة، وابتدأ بقوم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وإن الواو زائدة في قوله وإذا كنت فيهم، وهذا كله لم يفتقر إليه عمر ولا ابنه ولا يعلى ابن أمية معهما. وفي الصحيح عن حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره 2. فهؤلاء لما جهلوا القرآن والسنة تكلموا برأيهم في كتاب الله، وهذا نوع عظيم من تكلف القول في كتاب الله تعالى بغير علم وقول مذموم، وليس بعد قول عمر وابن عمر مطلب لأحد إلا لجاهل متعسف أو فارغ متكلف أو مبتدع متخلف. وهذا كله يبين لك أن القصر فضل من الله سبحانه ورخصة لا عزيمة. وهي المسألة الثامنة، وإذا ثبت ذلك فقد اختلف الناس بعد ثبوت القول بأن القصر ليس بفرض على قولين. الأول أن المسافر مخير بين القصر والإتمام لحديث عائشة المتقدم به، قال الشافعي وجماعة من أصحابنا، ومنهم من قال إن القصر سنة، على هذا جمهور المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه في الصحيح، وإن عثمان لما أتم بمنى قال عبد الله بن مسعود صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2، ومع أبي بكر 2، ومع عمر 2، فليس حظي من أربع 2 متقبلتان. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. قد أطال ابن العربي على هذه الآية وتناول كلمة أو جملة في الآية التي قبلها التي هي آية الهجرة، فتكلم على آية السفر والقصر مع أنها بعد آية الهجرة. الله تعالى ذكر الهجرة في قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فهذا دليل على أنهم عذبوا بسبب ترك الهجرة. ذكر الله أن لهم عذاب جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ثم قال بعد ذلك: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ثم قال بعد ذلك: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فتكلم على الخروج الذي هو الخروج من البلد، وذكر أنه ينقسم إلى قسمين: قسم هرب وقسم طلب، وكل منهما أقسام. فقسم الهرب عدد منه أمثلة، منها إذا كانت البلاد بلاد شرك وكفر والذي يقيم فيها يخشى الفتنة أو يخشى العذاب فإنه يخرج منها ويعتبر خروجه في سبيل الله هجرة وله أجر، ولعله الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم هاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم وللسلامة من أذى المشركين، وهاجروا بعد ذلك إلى المدينة للأمر المقصود نفسه. هذا النوع مثال. ومثال ثاني: إذا ظهرت البدع في الأرض وتمكنت فإنه يهرب الإنسان من هذه البدع، وقد فعله كثير كثيرا من العلماء في أول القرن الرابع. استولى دولة العبيديين ويقولون إنهم فواطن على مصر والمغرب والحجاز، وكانت دولتهم دولة رافضية خبيثة. فلذلك عذبوا كثيرا من الناس وظهرت منهم آثار سيئة، ولا يزال طائفة في سوريا ولبنان على معتقدهم ويقال لهم الدروز. ولعل ابن العربي لما أشار على شيخه أن يهرب من مصر كان بهذا السبب، أنه كان في ولاية فيها سب الصحابة وإظهار البدع المنكرة ونحو ذلك. فهذا مثال. وذكر مثالا آخر: إذا ظهرت المعاصي ونحوها في بلد ولم يستطع أن يغير فإنه يهاجر ويخرج منها. وذكر مثالا آخر: إذا خشي من الفقر والفاقة ولم يجد ما يسد به حاجته هرب من هذه البلاد. وذكر مثالا آخر: إذا كثرت فيها الأمراض والأوباء ونحوها، واستثنى الطاعون، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعوا أنتم في بلد فلا تخرجوا هربا منه، وإذا علمتموه في بلد فلا تقدموا عليه. وأمثال هذه التي تسمى خروج طلب، خروج هرب. وأما خروج الطلب فذكر له أمثلة كثيرة كما سمعنا، وأهمه الخروج للعلم، لطلب العلم. وقد كان العلماء يخرجون، فمنهم من ينتقل من بلده بأهله إلى البلد الذي يوجد فيه المشايخ المعلمون ويستقر هناك لأجل أن يتعلم ويستفيد ويزيل ما هو فيه من الجهل والنقص. ولا شك أن هذا طلب مفيد. كذلك أيضا السفر لطلب الرزق، هذا أيضا مباح، قدمه الله تعالى على الجهاد في قوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فعلم بذلك أن السفر لطلب الرزق مباح وجائز، الإنسان بحاجة إلى أن يطلب المال الذي يسد به خلته. وذكر أيضا الخروج لطلب الجهاد، وهو من أشرفها، فيه آيات في هذه السورة وفي غيرها، مثل قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، وهي آية تتعلق بالجهاد. ولم يتكلم عليها ابن العربي لأنه قد لا يتعلق بها أحكام. كذلك أيضا فيها قوله تعالى: خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وفيها قوله تعالى: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم، إلى آخرها. والحاصل أن الأمثلة كثيرة كما سمعنا، توسع فيها ابن العربي الكلام. الآية هذه جاءت لأجل بيان قصر الصلاة، هذا هو سياق الآية، ولكن الآية جاء قبلها ما يدل على الخروج للسفر وللهجرة ونحوها. فقوله تعالى: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قد أطال العلماء الكلام على قصر الصلاة وعلى أسبابه وعلى حكمه. ابن العربي هاهنا ذكر شيئا من كلامهم وإن لم يتوسع في ذلك. فأولا ذكر أن القصر ينقسم إلى قسمين: قصر من العدد وقصر من الهيئة والكيفية. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يخفف الصلاة حتى أنه قرأ مرة في صلاة الفجر بالمعوذتين لأنه كان في سفر، والسفر يكون عليه مشقة، فهذا قصر هيئتها يخففها لأجل المشقة التي تلحقهم. فقد يسيرون في الليل، يسيرون ساعات في الليل ولا يصلون إلا في ولا ينزلون إلا في آخر الليل، حتى أنهم نزلوا مرة في آخر الليل وأمر بلالا أن يكلأ لهم الليل فنام ولم يستيقظوا حتى ضربتهم حر الشمس، أيقظهم حر الشمس، مما يدل على أنهم يتعبون وينامون في آخر الليل نومة هي ألذ للمسافر من كل شيء، فلذلك يقصر من هيئتها. ولكن المشهور أن القصر من عددها، وذلك خاص بالرباعية. الإجماع أن الرباعية هي التي تقصر. وأما ما ذكروا أنها تقصر إلى ركعة في الخوف في قوله فرض الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر أربعا وصلاة السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، فلعل هذا يعني في بعض الحالات، ولكن الحالات التي ذكرت في صلاة الخوف كثيرة، يعني ذكر أنها سبع صفات أو ست صفات في صلاة الخوف، ويمكن أن يذكرها كلها ابن العربي في الآية التي بعدها: وإذا كنتم بهم فأقمت لهم الصلاة، إلى آخرها. وأما قصر العدد فإنه المشهور، ولما كان مشهورا اختلف في حكمه، فبعضهم يقول إنه واجب، وأن الذين يتمون في السفر قد أخطأوا، الذين يصلون أربعين وهم مسافرون، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة يصلي ركعتين الرباعية حتى يرجع، فكأنهم يقولون من صلى أربعا فقد خالف. يرد عليهم أن عثمان رضي الله عنه قد أتم في منى وصلى خلفه الجماعة، ابن عمر كان إذا صلى في رحله صلى ركعتين، وإذا صلى مع عثمان صلى أربعة، وابن مسعود كان يصلي أربعة، ويقول الخلاف شر، ويقول ليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. ففعل عثمان دليل على أن القصر رخصة وليس عزيمة وليس واجبا. الذين قالوا إنه واجب استدلوا بحديث عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الأول. ولعلها تريد بذلك أنها أقرت على أنها ركعتين، لا أنها هكذا فرضت، لا أن الفرض ركعتين، بل الأصل أنها أربع ولكن مقصورة، يعني بقيت كما كانت قبل أن يزاد فيها. فيدل على ذلك أيضا أن عائشة أتمت في السفر. مر بنا أنها أتمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله قصرت وأتممت وأفطرت وصمت، فقال أحسنت يا عائشة. وروت أيضا حديثا آخر أبي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر ويتم ويفطر ويصوم هكذا، لكن روي أيضا بلفظ آخر أبي لفظ يقصر وتتم يفطر وتصوم، يعني هي. وأنكر ذلك بعض العلماء كابن القيم الذي أطال في المسألة في زاد المعاد، وأنكر أنها تتم وتخالف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي روت حديث فرض الصلاة، فذكر أن هذا غلط عليها ولو كان إسناد الحديث صحيحا. والحاصل أنهم اختلفوا في حكم القصر، ولعل الأقرب أنه عزيمة ولكن ليس حتما، ليس فرضا، بل يجوز كما فعل عثمان وفعلت عائشة. وما استدلوا به هذه الآية فليس عليكم جناح أن تقصروا، فإن ظاهر الآية أن في الجناح عن القصر فدل على أن الأصل الإتمام، وهذا الذي اختاره أكثر الحنابلة. بدأ به ابن قدامة في المغني واستدل بهذه الآية التي فيها فليس عليكم جناح، فدل على أن نفي الجناح يدل على الأصل. وسمعنا أن بعضهم خص ذلك بالخوف لأن في الآية إن خفتم، ولكن يرد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمنى آمن ما كان، يعني بعدنا من الناس، وكذلك الصحابة بعده قصروا في حالة الأمن. وسمعنا حديث يعلى بن أمية سأل عمر وقال يا عمر أرأيت قول الله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم فقد أمن الناس، فقال عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ثم إنهم اختلفوا في السفر، وذكر ابن العربي أن بعضهم حدده بيوم، أي أن من خرج يوما من الصباح إلى المساء صدق عليه أنه مسافر فله القصر، وأن بعضهم حدده بما يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد، حمل الطعام والشراب، وأن ما ليس كذلك لا يعد سفرا. وذكر أن بعضهم تلاعب بذلك فصاروا يخرجون عدة أميال ثم يقصرون، وعد هذا ابن العربي من التلاعب بالشريعة، وهذا أيضا صحيح، حيث أن بعض الناس ذكر أنه حتى من زمن طويل أن قوما خرجوا يوم الجمعة، خرجوا يوم الجمعة يمكن أنهم خرجوا في الساعة الثامنة صباحا، وساروا نحو 50 كيلو أو 60 كيلو ونزلوا هناك وقصروا جمعوا وقصروا في وقت الظهر الذي هو وقت الجمعة ركعتين وركعتين ورجعوا بعد ذلك وقت العصر رجعوا إلى البلد وقت العصر فخروجهم فوت عليهم صلاة الجمعة مع أنهم ليس لهم غرض كبير كذلك أيضا هذا الجمع مع أنهم نازلون الجمع لا يصح إلا لمن كان سائرا جادا بالسير كذلك أيضا رجعوا في وقت العصر وجد الناس يصلون العصر ولم يصلوا معهم وأمثال ذلك كثيرة هذا من التلاعب وبكل حال هكذا جاءت هذه الأحكام وهي كثيرة أحال ابن العربي على أنه قد أبين ذلك في سورة البقرة كأنه يعني قوله حافظ على الصلاة والصلاة والصلاة الوسطى إلى قوله بإن خفتم فرجالا أو ركبانا ونحو ذلك من المواضع والله أعلم ونعرف أن هذا آخر الدرس إلى ما بعد الإجازة إن شاء الله وفي يوم 24 من الشهر السادس تبدأ الدورة في هذا المسجد والله أعلم شراء ما أحال عليه الله أكبر السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره لما مضى من الآيات: وصدق الله في هذا كجميع ما أخبر به، فاتبعوا ملة إبراهيم التي أنا عليه حنيفا مائلا عن كل دين إلى الإسلام وما كان من المشركين. ونزل لما قالوا قبلتنا قبل قبلتكم، إن أول بيت وضع متعبدا للناس في الأرض الذي بكة بباء لغة في مكة، ثم بذلك أنها تبك أعناق الجبابرة أكدقها، بناه الملائكة قبل آدم، ووضع بعده الأقصى وبينهما 40 سنة كما في حديث الصحيحين، وفي حديث أنه أول ما ظهر على وجه الماء عند خلق السماوات والأرض زبدة بيضاء فدحيت الأرض من تحته، مباركا حال من الذي أي ذا بركة، وهدى للعالمين، لأنه قبلتهم فيه آيات بينات منها مقام إبراهيم أي الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت فأثر قدماه فيه وبقي إلى الآن مع تطاول الزمان وتداول الأيدي عليه، ومنها تضعيف الحسنات فيه وأن الطير لا يعلوه، ومن دخله كان آمن لا يتعرض إليه بقتل أو ظلم أو غير ذلك. ولله على الناس حج البيت واجب بكسر الحاء وفتحها لغتان في مصدر حج، بمعنى قصد أبدل من الناس من استطاع إليه سبيلا طريقا فسره صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة، رواه الحاكم وغيره. ومن كفر بالله وبما فرضه من الحج فإن الله غني عن العالمين، الإنس والجن والملائكة وعن عبادتهم، والله تعالى أعلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. قل يا محمد صدق الله، أكن بك ليت وتمت كلمة ربك صدقا وعدا. وفي قوله تعالى: من أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، أي كلام الله كله صدق وكله حق، ليس فيه ما ينكر أو ما يستشع أو ما هو كذب، بل كلام الله تعالى حق ويجب ويصدق. أخذ من هذه الآية أنه يقال بعد تلاوة القرآن صدق الله، امتدارا لهذه الآية قل صدق الله، أي إذا قرأته قل صدق الله، كما يقال في الإذاعات. وأنكر ذلك بعض المشايخ وبعض الإخوان، ونحن نقول لا اتخذوا عادة، ولكن لا ينكر إلى من قالها بعد قراءة ما تيسر من القرآن، لأن الله تعالى أورد في هذه الآية قل صدق الله، أي تلفظ بقولك صدق الله أو صدق الله العظيم أو ما أشبه ذلك. وأمر باتباع ملة إبراهيم، اتبعوا هذه الملة التي هي الطريقة والسنة التي أمر بها والتي أرشد إليها، اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي أنه بعيد عن طريقة المشركين، منزه عن هذا الشرك ونحوه. بعد ذلك ذكر الله تعالى البيت العتيق، وأنه أول بيت وضع للناس. ظاهر هذه الآية أنه أول بيت بني على وجه الأرض. قيل إنه لما نزل آدم على الأرض لما أهبط عليها بنت الملائكة هذا البيت أن يطوف به. وقال بعضهم إنه قبل آدم بألوف السنين، حتى قال بعضهم من الملائكة قالت لآدم إن طفنا بهذا البيت قبل أن تخلق بألفي سنة أو نحو ذلك، فيكون أول بيت وضع على وجه الأرض للناس. أخبر بأنه بمكة اسم من أسماء مكة، الأصل أن أثر ما تسمى مكة في سورة الفتح في قوله تعالى ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم، هكذا هذا هو الأصل. ولكن لغة أخرى بكة هكذا قال السيوطي لأنها تبك رقاب الناس، أو أنه يبكون بها أي يطدون البك القطع نحوه. مباركا البيت أي فيه البركة وفي فيما حوله، وهدى للعالمين أي بيان الهدى هو ما يحصل به البيان، ما يحصل به الاهتداء ضد الضلال. وهدى للعالمين أي لكل العالمين، أي لمن أراد الله هدايته. وقيل إن المراد أنه يهتدى به أن يستدل به وبجهته في أي مكان، فالهدى ما يكون من الهداية التي هي الدالة الخير، وإما أن يكون من الهداية التي هي التوجه إلى الطريق الذي يسير إليه، فقوله يهدني السبيل فيه آيات بينات. ذكرنا هذه الآيات مقام إبراهيم، هذا آية من الآيات البينة، حجر كان يقوم عليه إبراهيم عندما كان يناول ابنه الحجارة يرفعها، فمن طول وقوفه أسرت قدماه في هذا الحجر، وبقي هذا الحجر يتوارث إلى هذا الوقت. وقد ذكره أو طالب في لاميته يقول فيها: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي، يعني أنها أسرت قدمه وهو حافي لم يكن منتعلا. كذلك أيضا من الآيات آيات بينات، منها كونه مباركا أي البركة فيه وفيما حوله، ومن الآيات كونه هدى للعالمين، ومن الآيات كونه محترما من داخله أمن، من داخله كان آمنا لا يخاف عليه لا يخاف على نفسه. والمراد يجب أن يؤمن الذي يدخله، لا يجوز أن يشك فيه دم ولا يقتل فيه نفس أو نحو ذلك، حتى الطيور نحوها آمنة فيه. ثم قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية التي دلت على فرضية الحج، أي واجب على الناس ربهم أن يحجوا هذا البيت، أن يقصدوه لأداء مناسك يعملونها. في هذه الآية إجاب الحج. وقد تقدم في سورة البقرة شيء من مناسك الحج، من قوله تعالى: وأتم الحج عمرة لله، إلى قوله: اذكروا الله في أيام معدودات، وفي أكره وإلى قضيتم مناسككم. وكذلك أيضا في أول سورة التوبة في قوله وأذان من الله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وكذلك في سورة الحج آيات تدل على شيء من مناسك الحج. فيها قراءتان: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، يعني من قرأ بآيتهما فلا حرج عليه، أي واجب لله على الناس أن يحجوا هذا البيت لأداء هذا المناسك، ولكن لا يجب على الجميع، إنما يجب على المستطيع، من استطاع إليه السبيل. جاء في الحديث: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: زاد والراحلة، أي متى وجد زاد الراحلة فإنه يجب عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجه. فقال الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال له: قلت نعم لوجبت، اذروني ما تركتكم، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وما كفر، يعني امتنع منه، دل على أن ترك الحج مع القدرة عليه والتمكن يكون كفرا. وهذه عقيدة الكفار حتى نصارى العرب، منهم الأخطل النصراني، فإنه من العرب لكنه بقي على نصرانيته، ويقول في قصيدة له: حائية ولست بسائق عيسى بكورا إلى بطحاء مكة للنجاحي، يعني يفتخر بأنه لا يسوق العيسى إلى مكة. فهكذا لا يجب إلا على المسلمين، ومن اعتركه اعتبر كافرا. والله غني عنه وعن العالمين، والله أعلم. يقول السائل، وهذه أسئلة عن طريق الإنترنت، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مما يفتي به بعضهم من جواز قراءة المرأة البالغة للقرآن في إذاعة القرآن أو في بعض الفضائيات، ويحتج بأن ذلك ليس فيه اختلاط، ولن يرى الرجال تلك الفتاة التي تقرأ القرآن، ويقول: قد يكون القراءة في هذه الحالة مكروها أو خلافا للأولى، فما رأيكم وفقكم الله؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرى أنها مكروهة ولو كانت قراءة للقرآن، وذلك لأن صوت المرأة معروف يميز عن صوت الرجل. ثم أيضا قد يكون في صوتها وفي قراءتها شيء من الترخيم والترقيق والتلحين، وذلك إذا عرف اسمها يكون دليلا على أنها تلحن لأجل أن تفتن الناس. والصحيح أن صوت المرأة عورة، الدليل أنها تمنع أن تؤذن، لأن الأذان فيه رفع الصوت، وتمنع أن تسبح خلف الإمام، بل تقتصر على التصفيق، إنما التصفيق كل النساء، وتمنع أن ترفع صوتها بالإهلال أي بالتلبية. فدل على أنها عليها أن تقتصر على نفسها، تقرأ لنفسها، أو كذلك لمجتمع النسائي. السؤال الثاني يقول: أنا في دولة في غير بلدي، هل يجوز لي الزواج من نصرانية؟ ومن يتولى طرفي العقد؟ نقول: إذا وجدت نصرانية متمسكة ومحصنة متمسكا أنت بكتابهم ولو كان كتابهم فيه تحريف. الله تعالى أباح نساء أهل الكتاب المحصنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنات غير مسافحات، أي لا يتهمن بالسباح ولا متخذات أخدان، يعني أخلا، فلا بد أن تكون محصنة عفيفة وأن تكون كتابية وأن يكون ذلك بقدر الحاجة. وإذا كان أبوها موجودا فإنه لا يعقد لها، أو وليها إذا كان لها ولي كالأخ أو نحوه، أو يتولى ذلك السلطان، السلطان ولي من لا ولي له كالقاضي مثلا أو المسؤول فيهم أو كذلك رئيس السفارة ونحوه. يقول السائل في سؤاله الثالث الأخير مسألة الإنترنت: لدي محل تجاري وأجره سنويا على أحد العمال بمبلغ متفق عليه لي صافي، وهو يتحمل جميع الأعباء، فالزكاة هل هي علي أم عليه؟ أولا هذا التأجير قد يكون مخالفا للأنظمة، خصوصا إذا كان ذلك العامل أجنبيا، أما إذا كان مواطنا فلعل ذلك جائز. التعليمات تقضي أنه لا يقوم بمثل هذه الأمور إلا المواطنون. ثانيا إذا كانت البضاعة التي بذلك المحل اشتراها ذلك العامل وله فائدتها وله خسرانها، وأنت أجرت المحل فقط، فإنك تزكي أجرتك إذا استلمتها أو إذا أتمت الحول، الأجرة التي تستلمها منه. لكن المشكل أن بعض هؤلاء يجيء إلى ذلك العامل، العامل صفر اليدين، فيقول له: أنا أجهز هذا الدكان أبي هذه البضاعة، أشتري أكياس أرز مثلا وأكسية وكراتين من كذا وكذا وكذا، وأكتبها عليك على أنك دخلت الدكان وفيه كذا وكذا من الكراتين ومن الأكياس ومن العلب ومن الأمتار من الأقمشة كذا وكذا، فأؤجرك المكان تستفيد منه، تعطيني شهريا 1,000 أو 5,000 أجرة للدكان وأجرة لهذه البضائع التي ملكتكها، وبقية الأرباح لك. قد يربح في الشهر مثلا 30,000، ويبقى رأس المال الذي هو هذه الكراتين إذا اشتراها مثلا يشتريها 100 ويبيعها 150، اشترى مثلا العلبة مثلا 10 وباعها 20، واشترى الكراتين مثلا كراتين صابون أو فاين أو نحو ذلك، يشتريه 100 يبيعه 200 ويربح في الشهر، قد يربح 20,000 30,000 40,000، يدفع لصاحب الدكان 5,000 أو 10,000 والبقية له. وإذا مضت مدة سنة سنتين يقول صاحب الدكان: رد علي دكاني ورد عليه ما فيه من البضائع التي أجرتك وهي موجودة فيه. يا لكل حال لأن هذا جائز لتكون أجرة السلع من رأس المال، يعني زكاتها من رأس المال، يقول زكاتها عليك وما بقي فأعطني كذا ولك كذا. يقول السائل: إن رأى قرر الأطباء عليها عملية جراحية في ظهرها وهي الآن حامل في الشهر الأول، فهل يجوز لها أن تسقط الجنين النطفة وجزاكم الله خيرا؟ يجوز ذلك إذا كانت هذه العملية عملية فيها صعوبة، فيجوز أنها تسقط، خصوصا إذا كان في الشهر الأول لأنه لا يزال نطفة. يقول شيخنا: هل ثبت عن ابن عثيمين أنه أفتى بجواز حل السحر باستخدام الجن وغفر الله لكم؟ ما أظنه ثابتا، لا شك أن الجن قد يبرزون لبعض الناس ويتكلمون معه، ولكن الغالب أنهم ما يبرزون إلا للسحرة، ولا يبرزون إلا لمن خدمهم بأن تقرب إليهم بهذه الأشياء. يقول: تكثر في هذه الأيام الإعلانات في الشوارع والطرقات عن عروض المسرحيات والحفلات الغنائية، نأمل من فضيلتكم إصدار فتوى مكتوبة تبين حرمة هذا الأمر الخطير وجزاكم الله عنا خيرا. لا ذلك إن شاء الله يكون أن نكتب الفتوى، وأما إعلانها فقد يحتاج إلى إذن مثلا أو نحو ذلك. على كل حال هذا واجب كل مسلم أن ينكره، واجب على كل عالم أن ينكر ما فيه من المنكر. يقول: أوقف جدي رحمه الله وقفا له وجعله في أمور الخير، وقام عليه والدي وعمي، فهل يحق لأحفاده من هذا الوقف شيئا، علما بأنه قد يكون بعضهم محتاج ومديون دينا كبيرا؟ وهل إذا طلبت من هذا الوقف مالا أكون تسببت على نفسي أو فتحت على نفسي باب مسألة فيفتح الله علي باب فقر وجزاكم الله عنا خيرا؟ ينظر في شرطه، شرط الواقف ماذا قال. فإذا كان قال إنه على أولادي أو على من احتاج منهم فإن لك حق، لأن الأولاد الأحفاد كالأولاد. وهكذا إذا قال على الفقراء ومنكم فقراء، أو على المدينين ومنكم من هو مدين، فإنه يوفى عنه ويعطى هؤلاء الفقراء، والأقارب أحق من العباد. أما إذا خصص جهة قال على المساجد مثلا أو على الحلقات أو أشبه ذلك فيختص بما خصه، والله أعلم، وصلى الله على محمد.